وكل إحسان، فلا يمنعك هذه المجاهدة إلى الكفر بأن تترك حقهم وأن تسيء إليهم، بل عليك أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. وذكر الدنيا للتقليل من المدة، فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة والصحبة يسيرة، والإنسان لا بد أن يتصبر إن كان أبواه على الضلال والكفر والشرك أو على السوء والفساد وهم يدعوانه إلى هذا، فعليه أن يعاملهما بالمعروف وصاحبهما في الدنيا مدة بقائهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. انظر إلى القدوات العليا من الأنبياء والرسل والصالحين كيف سيرتهم في هذا، فاتبع سبيلهم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أن اشكر لي ولوالديك، شكر الله القيام بعبادته وأداء حقوقه، وشكر الوالدين يكون ببرهما والإحسان إليهما والتواضع وخفض الجناح لهما وإكرامهما وترك الإساءة لهما. أن اشكر لي ولوالديك، هذا ربط لعظم الحقوق، ربط لعظم الحقوق، وقد جاء هذا الرب في أحاديث عدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. فالبر رضا من الرب، وجنة وسعادة وتوفيق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أخير وأفضل ما تدخل به الجنة من الأبواب باب الوالدين. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة وسمعت فيها صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان، كذلكم البر كذلكم البر، وكان حارثة من أبر الناس بأمه. كذلكم البر أي هذا جزاؤه، فمثل تلك الدرجة إنما تنال بسبب البر. فالبر باب من أبواب الجنة ودرجة من درجاتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. هذا دعاء عليه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. وهذا فيه دلالة أن دخول الجنة ينال بأدنى سبب من البر. فمن أدرك أبويه عند الكبر فبرهما عند حاجتهما إليه فقد تسبب في دخول الجنة من هذا الباب. فرضا الله وطاعته في طاعة الوالد، ثم البر سبب للمغفرة وتكفير السيئات والذنوب مهما عظمت. فعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. رواه الترمذي. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وعن طيلس بن مياس قال كنت مع النجدات وهي طائفة من طوائف الخوارج، قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، فقال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال حي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وبر الوالدين أيها الأفاضل فرض عين بالإجماع على كل أحد، والأم لها ثلاثة أرباع البر كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي رواية أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. ثم بر الوالدين جهاد، بل من أعظم الجهاد. فعن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية أقبل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، فقال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هنا الرسول يأمره بترك مصاحبة من ولزوم مصاحبة من؟ يأمره بترك مصاحبته عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم شرف وأعلى مرتبة. يأمره بترك أن يصاحبه ليصاحب والديه. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال هل أذن لك؟ قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. الجهاد مع الرسول ما حكمه؟ هل في شائبة؟ هل في شبهة؟ هل يحتمل أن يكون فتنة؟ كلا، جهاد حق. مع ذلك يأتيه رجل من اليمن يقطع المسافات يأتيه ليجاهد معه وهو صادق مخلص لا يريد إلا وجه الله عز وجل، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك أحد باليمن؟ قال نعم أبواي. قال هل أذن لك؟ قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. وعن معاوية بن جاهم السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك حية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع إليها فبرها. ثم جئته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أمك حية؟ قلت نعم. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. وعن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. لماذا؟ على ماذا يدل هذا؟ يدل على صدقه في نيته وعلى عظم تضحيته. قال إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة وإني أتيت وإن والداي ليبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا يدل على أن بر الوالدين آكد من الجهاد. ولذلك أجمع العلماء على أن الرجل لا يجوز له الجهاد وأبواه كارهان أو أحدهما. قال ابن عبد البر في التمهيد لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. وكثير من الشباب ممن يفتن بالأفكار المضلة لا يبالي، يذهب إلى مواطن الفتن والشر ويظن أنه ذاهب للجهاد، ثم يتلقفه من دعاه في السر وبالطرق الملتوية وغذاه بالفتن يتلقاه بشبه أخرى. هدي النبي واضح، يأتيه الرجل هل استأذنت أبويك؟ قال لا. قال ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. هل أوضح من هذا؟ يأتيهم الشاب يسلم نفسه لهم ويأخذون جوازه ثم يقولون له لا عليك من بر والديك وإن لم يأذن لك. كيف؟ يقولان أنت مجاهد وأنت تريد الشهادة، فإذا قمت بتفجير نفسك في الناس نلت الشهادة. وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فما عليك إلا أن تستشهد ثم يغفر لك عقوق والديك لأن هذا الذنب. وهذا من انتكاسهم وجهلهم وتطاولهم على الدين والشرع وعظم بعدهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أجمع العلماء على أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد يغفر له كل ذنب مما يتعلق بحق الله، أما حقوق الناس فلا تسقطها الشهادة مهما قلت. الدين ما حكمه؟ مباح. أنا محتاج مال أخذ من أخي أعطني 1000 درهم دين سأرد عليك آخر الشهر، ما حكمه؟ المباح إذا لا يغفر فكيف المحرم وحقوق الوالدين يغفر؟ من أين أتيتم بهذا؟ أعظم الحقوق بعد حقوق الله حقوق من؟ حقوق الوالدين. فإذا كان الدين هو حقوق الناس لا يغفر، فحقوق الوالدين من باب أولى. ثم أيها الأغرار، من جزم لكم أن فعلكم شهادة وأنكم في جهاد حق ولستم في فتنة؟ الجهاد له شروط، لا بد أن تكون رايته واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. تذهب لطوائف لا تدري أين رأسها ومن يديرها، ولا تدري ما وجهتها، هذه راية عمية. ثم الجهاد لا بد له من أمير ظاهر، ولذلك قال الله عز وجل عن بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالقتال لا بد له من ملك، لا بد له من رأس، لا بد له من أمير، وإلا قتال فتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، لا يفتات عليه ويقاتل دونه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. من يستنفر ناس الجهاد؟ قال ابن قدامة: أمر الجهاد موكول إلى الأئمة، وعلى الرعية أن تطيعهم في ذلك. لذلك قال الله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الأمور العظيمة لا بد لها من راية، لا بد لها من إمام، ثم لا بد أن يكون هذا جهاد حق على سنة. الشهادة أمر عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، بل في غزوة، فجاء سهم فأصاب غلاما له في الغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: هنيئا له الشهادة في الغزو ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر قبل أن تخصم الغنائم لتشتعل عليه نارا. وإذا كان عمر يقول: لا تقول لمن قتل في مغازيكم شهيدا لعله قد أوقر دابته. فكيف يجزمون للشاب الغر أنه إن قتل نفسه سيصبح شهيدا؟ ثم من أجاز لهم هذه الأفعال؟ وأين رأسهم في العلم؟ يقتل نفسه وينتحر ويضر المسلمين، ثم يظن أنه في جهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هديه أن يرد الناس إلى طاعة أبويهم. والإنسان أيها الأفاضل لن يستطيع أحد أن يخرج من إحسان والديه وأن يوفيهما حقهما مهما فعل. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل مر عليكم هذا؟ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، حالة واحدة فقط. ولم يذكر أهل السير والتواريخ أنها حدثت. فمعنى الحديث أنه لا يجزي ولد والده أبدا. ولذلك عن أبي بردة قال: سمعت أبي أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره وهو ينشد: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني أنا لها أولى من البعير الذي يحملها، من شدة تحمله لأمه وصبره. البعير إذا أذعرت ورأت وحشا أو شيئا قد تنفر، وقد يسقط من فوقها. أما هو يقول عن نفسه إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني هو أولى وأحسن لها من الدابة ويطوف بها حول الكعبة. فالتفت لابن عمر فقال أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة، أي ولا بزفرة واحدة عند الولادة. المرأة تموت ثم تحيا عند الولادة، وكلكم فعلت بكم أمهاتكم هكذا، فمهما عملتم فأنتم مقصرون. فكيف يفجع الولد أمه وأباه ويذهب إلى مواطن الفتن، ثم لما يستسلم إلى الأمر ولا يجد له مناصا للفراغ يتصل يقول أنا في المكان الفلاني، ذهبت إلى كذا ولا كذا، أو يستخبرون من جهات المسؤولة يفر إلى الفتن ثم يقتلهم وهم أحياء. يقول الطرطشي رحمه الله لو كان يدري الابن أية غصة يتجرع الأبوان عند فراقه، أم تهيج بوجده حيرانة، وأب يسح الدمع من أماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. ثم بر الوالدين أيها الأفاضل سبب لتفريج الكرب وإزالة المصائب وسبب لإجابة الدعوات، فالبار دعاه مستجاب، وإذا نزلت به كربة يوشك الله أن يعجل له بفرج بسبب بره بأبويه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا إلى غار فدخلوه فانحدر صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. وفي رواية عند البخاري فبينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض نزل المطر ووقع الحجر وعفى الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله عز وجل. الآثار اختفت لكثرة الأمطار، ثم الصخرة أطبقت على فم الغار فلن يشك أحد أن تحت هذه الصخرة حفرة وغار، لن يشك. الأسباب الدنيوية انقطعت عن الناس عنهم، فسألوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. واجعل نفسك أحد هؤلاء الثلاثة. فقال أحدهما اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. وفي رواية كان لي أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، وكنت أرعى لهما بالنهار وأروح عليهما بالليل، يعني يرعى لأبويه الغنم ليست له، ولي صبية صغار، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم في تقديم العشاء والحليب عليهما أحدا أبدا. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. الغنم ليست له لأبيه، ولكن ابتعد يبتغي المراعي نصحا لأبيه واهتماما بمصالح أبيه. فنأى بي طلب الشجر يوما ابتعد فلم أرح عليهما حتى ناما، فجئت فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني الأطفال الصغار يبكون من شدة الجوع. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فقمت والقدح على يدي، لم يجلس إنما قام. ثم هو من الفجر طلوع الشمس يخرج، وعاد متأخرا ولم يسترح بالنهار، هذه عادة رعاة الغنم. ثم قام قائما والقدح على يده طول الليل، وعنده صبية صغار يتضاغون عند قدمه، من يتحمل هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعقن والديك وأن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. كيف يطيب لمسلم أن يأخذ أبويه إلى دار المسنين وهو في صحة وعافية، لأن المرأة أمرته ولا تضيق أن يكون معه أحد. دور المسنين ما جعلت في بلاد المسلمين لمن عنده أولاد، جعلت لمن قطع من الأقارب والأرحام ممن لا يقوم على رعايته. أما عنده أولاد ثم يلقى في دور المسنين وقد تمضي السنين ولا يزار ولا يعاد، هذا من الكبائر، من الحرمان العظيم. قال حتى بزغ الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال فزال ثلث الحجر. ثم الثاني توسل بعفته وذكر أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها فأبت حتى مرت بها عام سنة قحط، وألجأتها الضرورة فراودها عن نفسها. قال فأبت إلا أن أتيها بعشرين ومائة دينار ولم تكن عندي، فجهدت حتى جمعتها لها فأتيتها، فلما جلست منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها وتركت الذهب لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. فزال ثلثا الحجر، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجرته إلا أحدهم سخط أجره فلم يأخذ. وفي رواية أنه استأجر أجراء على فرق من أرز في اليوم، فجاء رجل من وسط النهار فعمل ما عمل أولئك من أول النهار إلى آخره، فأعطاه كما أعطاه. فقال أحدهم عملنا من أول النهار إلى آخره أعطيتنا فرقا، وهذا عمل من نصف إلى آخره أعطيته فرقا. فقال ما لي أفعل به ما أشاء، هل ظلمتك؟ هل أنقصت من حقك شيء؟ قال لا. فسخط حقه ثم مضى. قال فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ونميته، ثم اشتريت منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا حتى امتلأ منه الوادي. فجاءني بعد مدة فقال يا هذا اتق الله وأدي إلي حقي. قلت كل ما ترى في هذا الوادي من إبل وبقر وغنم ورقيق كله لك. قال يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي قال إني لا أستهزئ بك. فأخذه فاستاقه كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانزاح الحجر وخرجوا يمشون. هؤلاء ليسوا علماء، رجال ممن سبق. اجعل نفسك أحد الثلاثة، بماذا كنت ستدعو؟ هل عندك من خبيئة تنجيك من الكرب أم لا؟ فتش في نفسك. ينبغي للإنسان أن يتخذ شيئا خبيئة من عمل صالح إذا ضاقت به الأمور يتوسل إلى الله بها ليفرج عنه الكرب. ثم البر سبب لإجابة الدعاء كما في الحديث المتقدم، وهناك حديث خاص عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من أمداد من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له عمر استغفر لي، فاستغفر لعمر. من يطلب؟ الثاني في الأمة بعد الصديق الفاروق عمر يسأل من هذا الرجل البار أن يستغفر له. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. قال أصبغ بن زيد إنما منع أويسا أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. أويس أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من عظم بره بأمه ترك القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام، وترك مصاحبته ولزم مصاحبة أمه. إنما منع أويس أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. ثم البر سبب للبركة وسبب للزيادة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت يكون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ليسوا على صلاح ودين، لأن البر ثوابه معجل. إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى الكافر البار يعطى من البركة ومن الخير، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، قالت هذا مقام العائد بك، أي أستعيذ بك من القطيعة. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم رضيت. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، ومن قطعه الله هل يرجى له خير؟ حتى إن أهل البيت يكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ثم البر سبب لبر الأبناء، لأن الجزاء من جنس العمل، وكذا العقوق سبب للعقوق. أذكر قصتين. القصة الأولى في صحيح الترغيب والترهيب بإسناد حسن عن العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا وبجانب تلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق قبر من القبور، فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فناق ثلاث ناقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا امرأة تغزل صوفا أو شعرا، فقالت: ترى تلك العجوز؟ قلت: نعم. قال: ما شأنها؟ قلت، المرأة قالت: تلك أم هذا. قلت: ما شأنه؟ قالت: كان يشرب الخمرة. فتقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمرة؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات بعد العصر، فهو كل يوم ينشق عنه القبر فيخرج فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. الجزاء من جنس العمل. الله قد يري الناس أمورا من الغيب ليعتبروا. قال أصمعي رحمه الله: حدثني رجل من العرب قال: خرجت من الحي أطلب وعق الناس وأبر الناس. قال: فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدل لا تطيقه الإبل. شيخ عند رجل كبير في السن يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء من قد ملوي يضرب به ظهر الشيخ قد شق به ظهره. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الكبير؟ أما يكفي ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: اسكت، إنه مع هذا أبي. فقلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت، هكذا كان هو يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. ثم البر أيها الأفاضل لا ينتهي بموت الإنسان، البر لا ينتهي بموت الإنسان. من فاته أبواه وكان مقصرا فعليه أن يستدرك بكثرة الدعاء والاستغفار لهما. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أجرها في حياته نفسه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وفي الأدب المفرد للبخاري: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك له. وقد كان ابن عمر في سفر حج، وكان عنده ناقة وعنده حمار يتروح عليه، إذا تعب من الناقة ركب الحمار. فرأى أعرابيا في الطريق فسأله فعرفه، فخلع عمامته فألبسها العربي، ثم أعطاه حماره فقال: اركبه. فقال من معه: رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، إنهم الأعراب يرضون بالشيء اليسير. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. دائم تذكر وتردد الآية في نفسك: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا تشمل كل معروف، كل ما يخطر ببالك. لا تظن أن الإحسان فقط أن تعطيه المال، الحقيقة أخذ المال منهم أعظم منة عليك من إعطائك المال لهم. لا تظن أنك تمن على والديك بإعطائهم في الشهر كذا وكذا، منة الأخذ أعظم من منة الإعطاء. إذا تفضلوا وأخذوه منك هذه منة يمنونها عليك، يتسببون في الأجر لك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة ليست لأحد إلا لله. وبالوالدين إحسانا، قرن حقه بحقهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هنا تأتي الحاجة، فلا تقل لهما أف، أي لا تتأفف منهما مهما أخطأ ومهما قال ولا تصرخ في وجههما ولا تنهرهما. قال عطاء: أي لا تنفض يدك عليهما، وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا طيبا يدخل السرور في قلبيهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قد يكونان عاميان لا يفقهان شيء، وأنت نلت أعلى الدرجات العلمية وأعلى المناصب الدنيوية، مهما علوت كأنك تسبح في جو السماء كالطير، عليك أن تتذلل لهما، إلزم رجلها فثم الجنة، تواضع لهما واخفض لهما جناح الذل، كأنك ذليل تحت أقدامهما، وتتودد إليهما لكي يعطفوا عليك. انظر الطفل الرضيع الصغير كيف لما يحتاج لأمه كيف يتذلل لها وكيف ينحني لها ويدخل نفسه تحت جناحها. هكذا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسى زمن الصغر، كيف كانت أمك تتعب، كيف كانت تسهر تتلذذ بشم رائحتك الكريهة، إذا غبت وتأخرت قلقت، وإذا مرضت سهرت، وإذا غبت بكت، وأمك أبوك يكد الليل والنهار ويكدح ليوفر لك الراحة ويوفر لك النعم. تذكر زمن الصغر كم كانت حاجتك، وكيف كان يحبان كبرك وراحتك، عليك أن تقابلهما هكذا. تذكر زمن صغرك وحاجتك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغارا. وهذا فيه إشارة أن بقدر التربية يعظم الحق، بقدر التربية يعظم الحق. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم بتوبته، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، واجعلنا من البارين بأبوينا، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يدرع عن بلادنا المحن والفتن، وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمعذرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذا تذكير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.